الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث شداد بن أوس أو حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت إلا وكتب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة وأجر صيامها وقيامها. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خطوة يمشيها المؤمن في هذه الدنيا الفانية، ألا وهي خطوة الجمعة. ولكن عندما تراعى هذه السنن الأربعة، الغسل يوم الجمعة يمر عليك تغتسل، وما علاقة هذه السنن بالعلم؟ عايز ربنا يديك علم نافع، عايز تتضلع في العلم، عايز تفهم مراد الله إن كان في الكتاب أو السنة، ألزم السنن دي. أسع واحد زهجان، تخيل ذول له يومين ما استحمى كله زهجان وعكران، واحد أخذ له دش بتاع حمام والاثنين جلسوا في مجلس علم، هل بيفهم كثير منهم؟ الزول النشيط الحمام ده لازم تاخده ان شاء الله تدون صابونه كده. انت جرب يوم تكون زهجان عكران يتذكر الحديث ده، ادخل الحمام استحمى بدون صابونه، شوف بعد ذاك النشاط اللي بيحترق. معناه خطبه الجمعه ماده انت حتقعد لك قريب نص ساعه او تزيد تسمع علم نظيف. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دي مادة جاهزة وفي وقت وجيز، إن كنت نشيط مقبل بنفس وشهية للعلم تستفيد من الموضوع ده ما تنسى أصلا. أي لذلك الغسل يوم الجمعة. طيب بعد ما اغتسلت وبكر وابتكر مجلس بتاع علم، واحد من بدايته قعد ونشيط ويسمع، واحد جاء في اخر الدرس اجى في الاخر بيستفيد؟ ما في. عسى اقول الموضوع عن الصدق او الموضوع عن الليالي العشر او موضوع الخطبة عن فوائد الصلاة من الليل، واحد حضر الخطبة من بدايتها لا من الامام نزل من المنبر، واحد جاء بعد ذاك الا قلت في الخطبة التالية، الاثنين ما بيستووا، ما يستووا. جاء آخر شيء ده رغم الحضر ما يكون ناقش شيء حاجة، ما عارف حاجة لأنه جاء متأخر، لكن جاء في البداية دمرك بحصيلة من العلم إلا بعد ربنا يوفقه شنو؟ على التزام ما سمع. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وده معناه التفكير ليوم الجمعة، والتفكير أيضا عنده جائزة في الشرع المحمدي حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وده تحفيز للمسلمين، يعني مثلا نقول الزوال الساعة مثلا واحدة إلا تلت، الإمام بيطلع الساعة اثنين من الزوال حين طلوع الإمام المنبر 80 دقيقة تقسيم على 5، معناه الساعة المقصودة في الحديث دي 16 دقيقة لتلك الساعة، يعني معناه مسلم دخل المسجد الساعة 1:50 ده يكتب لك في سجل حسناتك قربت شنو ناقة لله جل وعلا وغز على ذلك، ده معناه التبكير، لأنه أهم حاجة من فوائد التبكير يوم الجمعة سماع الموضوع الذي طرق، هذا العلم حتوفق لفهمه والتزامه، وزي ما بينت زي ما بكر ما بيستفيد، من اغتسل يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، انت حي في الدنيا دي علم نفسك المشي، شفت الامراض اللي اصابت الناس حاليا دي كلها من الركوب، واحد تلقى عنده عربية مكندشة راكب فيها بالله اليوم 13 ساعة بالله تلقى مفرجك كده، ده هو بعد ذاك اللي بيجيب الامراض، البشكو بعد ذاك من الكلى، البشكو من المطران، البشكو من القرحة، البشكو من الضغط، الجلطات الكترة دي، وزعيم أطباء البشر هو النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلام ده قالوا قبل 14 قرن، تفتش السنة المحمدية كتب السنن تجد الأحاديث التي يحس فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على المشي قرابة 60 حديث، ودس على علم الحديث توصل له، أنا أذكر بالضبط 1991 قريت كتاب أسع موجود في الدار السودانية للكتب مؤلف شخصية بريطانية بس جل الجزائر مرة زيارة، شاف الناس بالعصر مارشين أولاد واحدين كبار نسوان، الناس دل قال بمشي وين؟ قالوا لدل مع مسلمين صلاة العصر يصلوا في وقت زي ده، قالوا لا يودي صلاة العصر وسمع الأذان، ربنا هداه واسلم وألف الكتاب ده، اسم الكتاب دواء وحيد اسمه المشي، أي واحد مرضان عايز بإذنه تعالى تشفى عايز تنعم بالعافية علم نفسك المشي، وبالذات النساء المسلمات كثير الليلة منهم بقى بدينات جدا، ناس آثروا الراحة وتركوا المشي، الواحد ربما يستطيع يصلي الصلاة العادية تلقى الواحد الصليلات في بمبر، بالذات المسلمات اي امرأة مسلمة عايزة تنعم بجسد سليم عايزين ننعم بالطاعة لله ولرسول الكريم مهما اعطانا الله من النعم، مسألة المشي دي اصلا الخلية، واثبت العلم حاليا ان المشي الزلة من يكون ماشي الدورة الدموية كلها شغالة خلل اصلا ما بيحدث، ده معناه تخيل لما تكون سايق ساعات طويلة، يتخيل لان تكون راكب في عربية ولا في حمار ساعات طويلة، يجي اليوم تاني المشي ده اصلا ما حطيه ولا حدوره، تجد الامراض بعد ذاك تمكنت فيه، اذا المشي ومشى ولم يركب حتى كان عندك عربية، شفت فرض الجمعة ده مر عليك الاسبوع وانت حي في الدنيا دي العربية خليها في البيت، يعني الدابة المسلم ما يركب الا لضرورة، ان كان عنده رطوبة ان كان مريض معلش، لكن انت سوي شديد معافى قمة الصحة والعافية علم نفسك المشي ده، وشوف الزول لامين بيشتجد كل الجوارح بتاعته شغالة، اقل خلل بعد ذاك ركوب تجد كثير من الاعضاء في الجوارح تلقاها معطلة، وده اللي بيجيب الامراض، ده معناه الدورة الدموية لامين تشتغل كلها، الإنسان بعد ذلك بيكون مهيأ لفهم الكلام الذي يسمعه، ما بالك بكلام الله جل وعلا ورسوله الكريم، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر جاء بدري دخل قبل الإمام ما يطلع المنبر ومشى ولم يركب ما جاء بدابة بكرعه ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، في ناس بيدخل المساجد يوم الجمعة بدري وتلقاهم قاعدين ورا، لكن من عرف حقيقة هذا الدين الدنو من الإمام في الموعظة، ده بعدين جلوس البشرية أمام الحق جل وعلا. تعال شفت يوم الجمعة وعائل المسجد، الناس اللي بتلقاهم ورا ديل ديل بعدين حيكونوا بعيدين جدا، الناس اللي بتلقاهم قريبين من المنبر ويسمعوا خطبة الجمعة ديل بعدين حيكونوا قريبين جدا من الله جل وعلا. وده هو فهم السلف الصالح. تجد تقريبا أثر ابن مسعود تقريبا في سنن أبي داود، مرة دخل المسجد رضي الله عنه، وده يبين لك شفت الصحابة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده معناه قبل الآذان ذاته ما يرفع تلقاه جوا المساجد. وارجع لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، انت عارف النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومعاه الصديق والفاروق، ما حصل دخل بعد ذاك شفت شنو المؤذن ولقى المسجد فاضي. ذل بالذات الثلاثة ذل رضوان الله عليهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يدخلون بيت الله جل وعلا ده يدنهم لا من بعد ذاك توسد القبور بتاعته. والصحابة كذلك معه، مرة عبد الله بن مسعود دخل المسجد كان لقى اثنين، استغرب الاثنين اللي لقاهم ده. أرجع للأثر ابن مسعود قعد لكن ما رضيان من الحكاية دي، فليه يزهقوه يدخل بيت الله جل وعلا؟ يعايل لهم كده. في النهاية قال رضي الله عنه ثالث ثلاثة، وما ثالث ثلاثة ببعيد. زمن زيدة تجد حتى الواحد لو حضر عشان يحضر الموعظة الشيطان بعد ذاك بيجيك يبعدك، لأن تخيل واحد قاعد بعيد وواحد قريب بيسمع، أيهما أفهم للكلام الذي يسمعه؟ إذن القريب. إذن السنن الأربعة دي شوف علاقتها وربطها بالعلم. من اغتسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل واغتسل، من اغتسل يوم الجمعة واغتسل، أو من غسل يوم الجمعة واغتسل يعني الغسل، وبكر وابتكر التبكير، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت. طيب الأجر شنو لمن راح هذه السنن الأربعة؟ إلا وكتب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة وأجر صيامها وقيامها. أسعى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجتهدوا في العشر الأواخر، الباقي فيها تقريبا زي ثلاثة أو أربعة يوم بعد ده. الاجتهاد ليه؟ لالتماس ليلة القدر، فمن التمس ليلة القدر من المسلمين يكتب له عمل 83 سنة واربع شهور. دي أصل الحصيلة بتاعت العشر الأواخر، 83 سنة واربع أشهر، دي عمل بيكتب لك في سجل الحسنات بتاعتك. معناه بعد ذلك لازم تكون مؤمن ذكي فطن، تعرف مراد الله ورسوله الكريم. هذا العمل الضخم يتضاعف بشنو؟ بسنة المشي لفرض الجمعة. إذن أعظم خطوة يخطوها المؤمن هي خطوة الجمعة، وليست خطوة المشي للصلوات الخمس. لأنه لو وجهت لي سؤال يا أخي دار حافظ على الصلوات الخمسة، المشي اللي بمشيه ده بلقى فيه شنو؟ المشي اللي بتمشيه ده حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة. المرغ من البيت بس فرض الله جل وعلا، لأن المؤمن بيتخوف عسى يباغت بملك الموت في أي لحظة. واحد تلقى مؤمن يوم العيد وعيد مع أهله، تلقى الباقي له كل يوم ولا يومين يدخل القبر. دي حقائق ما يعرفوها إلا المؤمنين. فالموت مش معناها بيجي للمرضى، وإنما الحكاية عجالة. الأجل ده تم والله لو صحيح معافى زي الأسد، بعد تتكنذر تدخل القبر بتاعه. إذن المؤمن بيكون جاهز على ذلك. إذا من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا تخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا وكتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة. إذن خطوة المشي إلى الصلوات الخمسة، إن مشيت مثلا 300 خطوة عندك 300 حسنة، وحيشيل منك 300 سيئة، وحيرفع لك 300 درجة، ثاني واحد يزيد ما في. إذن محصورة خطوة المشي إلى الصلوات الخمس. وأثر أبي بن كعب في صحيح مسلم قال: كان هنالك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحد أبعد ممشى منه، يعني الرجل ده بيسكن كان في آخر المدينة، آخر بيت شفته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل البصد أبي بن كعب. فغيل له: ولا تخطئه صلاة. قال: كمان الرجل ده رحل شهل صلاة واحدة بتفوت باب بالله، الصبح في المسجد، الظهر في المسجد، لغاية العشاء كمان محافظ على الصلوات الخمسة في المسجد رغم أن الدار بتاعته بعيدة جدا. فغيل له: لو اشتريت حمارا حتى تركب عليه من الرباء ومن الهوام. الكلام ده قاله له بعض الصحابة، الكلام ده حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بالقرب منهم قاعد وساكن صلى الله عليه وسلم، واسمع في الكلام ده الدائر بين أصحابه: لو اشتريت حمارا حتى تركب عليه من الرمضاء والظلماء، معناه بالليل الثعابين والعقارب والسباع بتمرك من الجبال والنهار حار. تقال النهار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زي الاستعداد يزرع عربي دي كانت صعبة جدا، ورمضان دي ذات سموه من الليل ما من الرمضة. فقال الرجل: ما يسرني ان اكون قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعرف الحقيقة دي، انا مش قدامكم، والله اصل ما بنسره، اصل ما بنسره يكون البيت بتاعي تكله كده لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة استغربوا، قيل: ولماذا؟ قال: حتى يكتب الله لي ممشاي ورجوعي الى اهلي. المشوار البعيد ما فيه خير تمام، انا عشان بعدين اتمنى رب العزة والجلال الممشى ده كله يكتب لي. ليه؟ لانه ده اشارة على ان الصحابة الكرام يعرفون خطوة المشي للصلوات الخمس. ربنا بعد ذاك يكفر السيئات ويرفع الدرجات ويكثر الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع وقال الكلام ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لقد جمع الله لك ذلك كله. معناه كلام زي ده مش شفه، لكن الخطوة محددة. طيب الخطوة، خطوة المشي في اتباع الجنائز، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أي مسلم مات نتبع الجنازة بتاعته. طيب الخطوة دي بنلقى فيها شنو؟ إذا اتبع المسلم جنازة بتاعت مسلم، شفت المشي ده كله من بيت الميت لا من تصل المغادرة ولا من تصلي عليه وتشهد الدفن وتجي، شفت الخطوة دي كلها، الفائدة اللي هتلقاها عندك جبلين كجبل أحد من الحسنات وما بيزيد، أجر محدد. لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم. الليلة الناس الجنائز ذاته ما بيتبعوها إلا بالمعرفة، مات فلان داخل، يتوفى زوجته، يتوفى أخته ولا أخوه، والناس منه يا أخي فلان والناس ما عرفته ما عرفته، تلقى المسلم طباطا ما يخرج أفضل. والشرط الأساسي في اتباع الجنائز الإخلاص، طالما النفس الماتت دي مسلمة بتتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد دخلت كالراجل ولا مرة، بتعرفه ما بتعرفه، من قبيلة غير قبيلتك، تباريه الإخلاص. لكن السعلين الزمن ده الواحد لازم يعرف الميت، عرفه خلاص حتى انت القلب فالعمة، ما بعرفه ولا زول مثلا وضيع الناس ما يمرقوا، زول شريف الناس تمرق، وده كله عند الله ما بيشتغل. يشتغل الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم مسلم ايمانا واحتسابا تبار الجنازة بس عشان ربنا بعدك شنو تصديقا بثوابها وتلتمس الاجر لعد رب العزة والجلال الجبلين زي جبل احد من الحسنات دي. من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا ثم صلى عليها كمان حضر في المغابر لا من صلى فله قيراط. في ناس بيصلوا بعدك تلقاهم مشغولين بيرجعوا ركبوا عرباتهم وعجلاتهم وواترهم فاتوا. وفي عين من المسلمين تنتظر لا من يدخل الزل في الحفرة وتلقاه يجيب في الغبر وتلقاه عايش شابي بعدك شفت براسه كده عشان يتذكر يجي اليوم كلنا حندخل بالطريقة زي دي عشان بيستفيد استفيد من المشهد ده. مشاهدة الميت لا من يدخل في القبر بتاعه تجد تاوي قد عين دي براءة شفت فيها غيرات كامل. وفي واحدين بيقعد في المغابر تلقاهم بس قاعدين بعيد زي حتى الجنازة شالوه جاي دخلوها الغبر الغبر كأنهم لا يدخلون هذا القبر. لكن انت تمشي للاستفادة اي شيء بيزيد الايمان بتاعك انت تسويه. ومن شهدها حتى تدفن واحد بعد الصلاة كمان لا من دخل زول الميت ده غبره ولا من انقفل الغبر فله قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية وما القيراط في صحيح البخاري قال كجبل احد. اذن اي مسلم يتبع جنازة شفت الخطى دي كلها الخطى له 6000 الخطى 600 خطوة الخطى 30 عندك بعد ذاك جبلين كجبل احد. اذا خطوات الجنازة المشي في اتباع الجنائز جبلين احد يا احد ديل شنو حسنات اللي بيمشي للصلوات الخمسة يكتروا لك حسناتك ويشيلوا منك السيئات يرفعوا لك درجاتك. لكن خطوة الجمعة يا زول دي ضخمة جدا دي دي مهما تتخيلها شين بيجيبوا ليش اللي بتتخيلوا. الخطوة الواحدة بتاعت الجمعة عمل سنة. قول مثلا اتبعت لك 6 جنايز 6 جنايز يقول اتبعتها في السنة برضو تسجل في خطوة الجمعة عمل سنة. عملك الصالح في سنة كاملة يسجل لك من اجل خطوة الجمعة عمل سنة. طيب بعد عمل السنة واجر صيامها وقيامها. هنا اهل العلم ليه بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم اصل بعد ذاك الصيام والقيام؟ لان الصيام والقيام من فوائده العظيمة المغفرة. وسع الله كان قال انا غفرت لكم الليلة تمشي الاخرة في ذلك بدون الدنيا الفانية دي قد تخيل سألو رب العزة والجلال الليلة تدخل غبرا وانا راضي منك. الناس حتمشي الاخرة. والمسلمين الليلة بصلوا ليه وبصوموا ليه ماسكين ألسنتهم عن أعراض الناس ليه بيبعدوا عن المعاصي عايزين بس يموتوا ورب العزة والجلال ده راضي منهم. يتخيل رب العزة والجلال قال لك انا عفوت عنك تاني داري شنو بما هي غاية كل مسلم. وحديث ابي هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اي لذلك الصيام والقيام من اعظم الفوائد بتاعتنا المغفرة. معناه انت طول السنة تراعي السنن الاربعة تأصل في حياتك الخطوة الواحدة معناه انت طول حياتك مغفور لك. تفهم كده؟ طالما ماشي بكل عقدين وطالما افتراعي السنن مثل هذا الحديث ده معناه حتى مسألة المغفرة اتمت ربما في رمضان السابق او قبل شهور دي كمان تابعة. اذا اعظم خطوة يخطوها المسلم هي خطوة الجمعة. وربما تكون التمست ليلة الغدر بالله اذا كان مثلا القيام بتاع رمضان 10 الاواخر عندك 83 سنة واربع شهور، قول بعدك واحد بيجي من البيت بتاعه بخمسين خطوة، بيرجع بخمسين خطوة، معناه يوم الجمعة قول انا عندي 100 خطوة، ال100 خطوة اضربها في 83 سنة واربع شهور، دي بعدك تجي قرون عديدة من السنين عمل صالح يسجل في سجل حسناتك يثقل به الميزان وتنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. إذا ينبغي على المسلم أن يعرف من أين تؤكل الكتف. هذه السنن تراها بعد انتهاء شهر رمضان ونحن مقبلين على السنة الجديدة، نراها بعد ذاك سنن الجمعة طول ما نحن أحياء وربنا بعد ذاك ما تعرش بالسماع لخطبة الجمعة، نراها السنن ننعم بهذه الخطوة العظيمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.